كما كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم.